إن إخوان القردة والخنازير حربهم مع الله قبل أن يكون حربهم معكم. ألم يقطفوا الأرض المقدسة؟ ألم يقطفوا المكان الذي صلى وأسرى منه النبي وعرج إلى السماوات العلى؟ أليست حرمة القدس والأقصى كحرمة بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده؟ عندما لم يأذن الله لنبي أن يتقدم إماما إلا خاتم النبيين وإمام المرسلين، فحربهم أصلا مع الله، ولكن الله سبحانه يمهل ولا يهمل. وانتظروا من الله الجولة الأخيرة التي قال عنها في قرآنه العظيم: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أيها الأحبة الكرام، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداء غزة وجرحاهم، وأسأل الله أن يجعل ذلك في رصيد هذه الأمة. الموت لحن المسلمون يا يهود، في السيوف وبالرماح النشيد. الموت لحن المسلمون يا يهود، في السيوف وبالرماح النشيد. حبنا نفسه بالروح عار أمينا. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.